بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث الدرس 41 محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل القراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد توقفنا عند الحديث 9 من كتاب الجنائز. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث 9 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فيه السنة فيما يتعلق بقيام الإمام عند الصلاة على الجنازة، ومعروف أن الجنازة قد تكون رجلا أو قد تكون امرأة. فجندب يخبر أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على امرأة، وجاء في بعض الروايات أن هذه المرأة هي أم كعب رضي الله عنها، كما جاء عند مسلم في صحيحه، إلا أن الحديث الذي ورد في صحيح مسلم ذكر أنه صلى على أم كعب ماتت فيه وهي نفساء هكذا، ولم يذكر السنة في قيام الإمام عند الصلاة على المرأة. وجاء كذلك عند النسائي أنه سمى هذه المرأة بأم كعب رضي الله عنها. وهذا الحديث يبين السنة عند القيام على المرأة في صلاة الجنازة. وهذا القول الذي هو قيام الرجل، قيام الإمام عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، هو السنة في الصلاة. السنة إذا صليت على امرأة أن تقف على وسط هذه المرأة، تقف عند وسطها، وإذا صليت على رجل فتقف عند رأسه. والدليل ما جاء في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو في الصحيحين حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، فقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام قام وسطها عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالرجل فحديث أنس أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وفيه أن أنسا رضي الله عنه صلى على جنازة، صلى على رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير. أبو حمزة هو أنس بن مالك، وهذه كنيته، فصلى على رجل وصلى على امرأة، وهذا من فعله. فلما فعل هذا وانتهى من صلاته، جاء في الرواية نفسها أن رجلا وهو العلاء بن زياد قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه. فقال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا، يعني لما انتهوا من الصلاة وقال العلاء رضي الله عنه ما قال، قال راوي الحديث أن الناس قالوا: احفظوا. ما معنى احفظوا؟ أي احفظوا هذه السنة، فإن العلاء بن زياد أخبر أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قام على الرجل قام حيال رأسه، وإذا قام على المرأة قام وسطها. وهذا هو مذهب الشافعي، لأن هذه المسألة من المسائل التي انفرد كل إمام من الأئمة الأربعة بقول، فالشافعي هو الذي أصاب السنة في ذلك، فعنده أنه يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة. وهي رواية أيضا عن أبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد. والدليل ما جاء في حديث سمرة بن جندب وما جاء في حديث أنس والذي جاء من طريق أبي غالب وهو حديث صحيح. إذن هذان الحديثان صريحان على أن الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا. القول الثاني في المسألة وهو قول الحنابلة أنه يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، فخالفوا في الرجل فقالوا يقف عند صدره ولم يقولوا عند رأسه. لماذا؟ قالوا لأن الواقف عند صدره في الحقيقة هو واقف عند رأسه، هكذا قالوا، واستدلوا بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الأول. قالوا لأن الذي يقف عند صدره كأنه واقف عند رأسه، وهذا غير صحيح، بل السنة أن يقف عند رأسه. والقول الثالث وهو مذهب الحنفية أنه يقف عند صدر الرجل وعند صدر المرأة، فهم لا يفرقون بين الرجل والمرأة، يقف عند صدر الرجل وعند صدر المرأة. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو القلب، والقلب معدن العلم والحكمة، فالسنة أن يقف بحياله أولى من غيره. ولا شك أن هذا دليل عقلي وهو يخالف ما جاء في السنة، هكذا استدل الأحناف كما في كتبهم. وقالوا أيضا لو وقف عند الصدر بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، فالصدر هو وسط البدن، الصدر وسط البدن، فمعروف أن الإنسان إذا نظرنا إلى الرجلين ونظرنا إلى الرأس فيبقى من البدن العجيزة إلى الرقبة، فكان وسط البدن عندهم هو الصدر، فقالوا القيام عند صدره أولى حتى يستوي الجانبان، هكذا قال الأحناف كما في كتبهم، ولا شك أن هذا أيضا غير صحيح. بقي القول الأخير في المسألة وهو قول المالكية أنه يقف عند منكب المرأة ووسط الرجل، وهذا نسب إلى بعض الصحابة، وفي الحقيقة غير صحيح، بل الصواب في هذه المسألة ما فعله أنس بحضرة العلاء بن زياد ورفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في حديث الباب الذي بين أيدينا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى على هذه المرأة التي ماتت في نفاسها قام وسطها عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة أخرى أيضا تتعلق بالوقوف بتقديم الجنائز، تتعلق بتقديم الجنائز، قد تأتي جنائز نساء وقد تأتي جنائز رجال فيصلي عليها الإمام صلاة واحدة، فما هي السنة في ذلك؟ السنة في ذلك أن تقدم جنائز الرجال ثم بعد ذلك جنائز النساء. ولو حصل أنه اجتمعت جنائز نساء ورجال وصبيان فتقدم جنائز الرجال وتكون الأقرب للإمام، ثم جنائز الصبيان، ثم جنائز النساء، فيقف الإمام عند رأس الرجل وعند رأس الصبي، وأما المرأة فتعدل جنازتها ويكون وسطها يقابل رأس الرجل ورأس الصبي، حتى إذا وقف الإمام قابل رؤوس الرجال سواء كانوا كبارا أو صغارا وقابل وسط المرأة. ولهذا جاء عند أبي داود في سننه أن عمار مولى بني هاشم حضر جنازة، وفي هذه الجنائز حضر جنازة صبي وجنازة امرأة، فماذا صنعوا؟ قدموا الصبي وجعلوه مما يلي الإمام، ثم وضعت جنازة المرأة وراء الصبي فصلوا عليها، وكان من بين الحضور أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، كل هؤلاء من الصحابة حضروا هذه الصلاة، فسألهم عن ذلك فكلهم قالوا السنة أن تقدم جنائز الرجال، قالوا السنة يعني أن تقدم جنازة الصبي على جنازة المرأة. وجاء أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز كما في النسائي في سننه، وهو حديث صحيح وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، وفعلوا ما فعلوا في الحديث الأول أي قدموا جنائز الصبيان على جنائز النساء. وفي الحديث نفسه أن المرأة التي صلوا عليها هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وكانت امرأة عمر بن الخطاب، وماتت ومات لها ابن لها وهو زيد بن عمر بن الخطاب، والذي أما الناس هو سعيد بن العاص رضي الله عنه. وكذلك ممن حضر هذه الصلاة ابن عمر وأبو هريرة وأبو قتادة، فقدموا جنازة الصبي مما يلي الإمام، ثم بعد ذلك أخروا جنازة المرأة. فلما انتهوا من الصلاة سألوا ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وأبا قتادة فقالوا هي السنة. فهذان الحديثان دليلان على أن الصبي يوضع أمام الإمام ثم بعد ذلك المرأة، والدليل صريح أنها السنة، بل وبحضور جمع من الصحابة رضي الله عنهم أقروا ذلك وأخبروا أنه هو السنة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث العاشر. قال الحديث العاشر: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ، أن النبي عليه الصلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، أما الصالقة فكما ذكر المؤلف هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، لأن الصلق ويقال أيضا السلق، فيقال لها الصالقة ويقال لها السالقة. قالوا هو رفع الصوت بالعويل، كما قال الله في القرآن: سلقوكم بألسنة حداد، وقد تبدل بالصاد فيقال سلقوكم وصلقوكم. وبعضهم يقول أصل هذه الكلمة في لغة العرب التي هي الصلق هو الصوت الشديد، وهذا ما تصنعه المرأة إذا صرخت على ميتها ورفعت صوتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة ومن الحالقة. الحالقة هي التي تحلق شعرها من أجل المصيبة، فإذا مات زوجها أو مات أبوها حلقت شعرها. أما الشاقة هي التي تشق الثوب لأجل المصيبة، وكل هذا من التسخط، وكل هذا لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي مالك الأشعري، كما في صحيح مسلم أيضا النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا يدل على أن النياحة من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن فيه وعيد شديد. وكذلك سيأتي معنا في الباب حديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا أيضا وعيد شديد لمن صنع هذه الأفعال التي هي في الحقيقة من أفعال الجاهلية. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء أخذ عليهن ألا ينحن، كما قالت أم عطية رضي الله عنها كما جاء عنها في الصحيحين، قالت: أخذ علينا النبي عليه الصلاة والسلام عند البيعة ألا ننوح. هذا فيه تحريم للنوح، وفيه كذلك بيان عظيم قبحه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بالأمر حتى إنه عند البيعة كان يأخذ البيعة ألا يفعلن هذا الفعل. ففيه إنكار وفيه زجر، لأن هذا الأمر وهو النياحة إذا ناحت المرأة هيجت الحزن ورفعت، وكانت سببا لرفع الصبر، وفيه مخالفة أيضا لما قدره الله وقضاه، عدم التسليم للقضاء وعدم الإذعان لأمر الله جل في علاه. لهذا جاء هذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي موسى، أن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي بعض الروايات قال أبو موسى رضي الله عنه: أنا بريء مما برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أنه قال برئ من الصالقة والشاقة والحالقة. وفي بعض الروايات أن هذا الحديث له قصة، وذلك أن أبا موسى أغمي عليه رضي الله عنه، فأقبلت امرأته وهي أم عبد الله تصيح برنة، يعني صوت مع بكاء، فأفاق من إغمائه فقال لها ألم تعلمي، كان قد حدثها بهذا الحديث، فقال لها ألم تعلمي أنا بريء. ثم قال لها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، خرق يعني خرق الثوب. وفي بعض الروايات أنها لما صاحت ما استطاع أن يرد عليها لأنه كان مغمى عليه وغشي عليه وكان رأسه في حجر امرأته، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وجاء في بعض الروايات أيضا عند أبي داود وإن كان فيه ضعف أنه لعن النائحة والمستمعة عند أبي داود وعند أحمد في المسند، إلا أن فيه مقالا لعن النائحة عليه الصلاة والسلام والمستمعة. وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه وأخرجه كذلك الطيالسي وابن أبي شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمس وجوه وشق جيوب ورنت شيطان، فذكر خمس الوجوه يعني يأتي إلى الوجه فيخمشه بيده وبأظافره ويشق الجيوب، وسيأتي معنى شق الجيوب، ورنت شيطان التي هي ما يتعلق بالمزمار والمعازف المحرمة. إذن هذه من الكبائر لأنها مشتملة على التسخط على الرب سبحانه وتعالى وعدم الصبر الواجب والإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب والتمزيق. وكذلك معروف أن المرأة إذا ناحت تذكر الميت بما ليس فيه وتدعو بالويل والثبور، وكأنها متظلمة، كأنها ظلمت من الله حاشاه سبحانه وتعالى، ولهذا كانت كبيرة من كبائر الذنوب. وقال العلماء أيضا إن النياحة شبيهة بالتظلم والاستغاثة، وما قدره الله تعالى حق وعدل، وهي تجدد الحزن وتمنع الصبر. وذكر هذا الفقهاء أيضا، ولأن النياحة تقتضي نسبة الرب سبحانه إلى الجور في قضائه والتبرم بقدره، وأن الواقع من موت هذا الميت لم يكن مصلحة بل مفسدة، كأن النائحة تقول بلسان حالها إن موت هذا الرجل فيه مفسدة ليس فيه مصلحة. فكل هذا جعل العلماء يجمعون على أن هذا كله من كبائر الذنوب وأنه لا يجوز. ونسب إلى بعض العلماء أن هذا إنما هو مكروه، هذا غير صحيح، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الحديث أيضا ما يتعلق بالبكاء، ما هو البكاء الجائز وما هو البكاء المحرم. معروف أن البكاء إذا كان بدمع العين فهو مباح، وأما إذا كان البكاء بندب للميت ونعي فهو محرم، لا سيما إذا كان بصوت عال وصراخ، كل هذا محرم. أما إذا بكى الإنسان وكان هذا البكاء بدمع فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. ولما مات ابنه إبراهيم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، كما جاء في الصحيحين، وكلا الحديثين في الصحيحين. فدلت الحديثان على جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت، لأنه إنما نهى عن الصوت عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو تفصيل العلماء في هذه المسألة. وننتقل إلى الحديث الحادي عشر. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال المؤلف: الحديث الثاني عشر عنها، يعني وعن عائشة أيضا، قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف عليه رحمة الله في كتاب الجنائز، وهو يريد أن يبين النهي عن الغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين، لا سيما أنها وردت أحاديث كثيرة في هذا. ففي حديث أبي هريرة: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس، وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف. المؤلف ساق حديثين في هذا الباب، حديث وكلا الحديثين عن عائشة رضي الله عنها. أما الحديث الأول ففيه ما يتعلق بما رأته أم سلمة وما رأته أم حبيبة. أما أم سلمة رضي الله عنها فهي هند بنت أبي أمية وهي مخزومية، وأما أم حبيبة فرملة بنت أبي سفيان وهي بنت أبي سفيان وأخت معاوية. وفي هذا معروف أن أم حبيبة هاجرت إلى الحبشة وكانت مع زوجها عبد الله بن جحش، وأما أم سلمة فقد هاجرت أيضا إلى الحبشة وكانت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنهم. ورأت أم سلمة وأم حبيبة هذه الكنيسة واسمها ماريا، وكانت في الحبشة، وذكروا من حسنها والتصاوير التي فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع ما تقوله النساء، فلما ذكروا ما يتعلق بحسنها والتصاوير التي فيها قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن هذه سنة اليهود والنصارى، وهذه السنة لا شك أن الذي سنها هو إبليس، وقد حصل هذا لقوم نوح، فهم أول من فعلوا هذا عندما جاء إبليس وذكر لهم أن أولئك قوم صالحون فابنوا التصاوير، يعني ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح. فلما ماتوا ماذا حصل؟ جاء إبليس وقال لهم: لو تصورون هذه الصور لهؤلاء الصالحين حتى يكون أشوق لكم في العبادة إذا ذكرتم وإذا رأيتم هذه الصور. ففعلوا، فلما ماتوا جاء الآخرون وهكذا حتى عبدوا هؤلاء الصالحين وعكفوا على قبورهم وتمسحوا بها، وجاء الشرك وعبادة الأوثان. والنصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحرم ذلك وتبين أنه من الشرك وأنه من وسائل الشرك وأنه كذلك من سنة اليهود والنصارى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في مسند الإمام أحمد وعند الدارمي وعند الطيالسي. وكذلك حديث أسامة بن زيد، جاء في حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه الصحابة فكشف القناع عليه الصلاة والسلام فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كذلك عند الطيالسي وعند أحمد. هذه النصوص وهي كثيرة دلت على ماذا؟ على التحذير من الغلو الذي حصل في الأنبياء، والتحذير أيضا من تتبع آثارهم مما جاء فيه النهي ومما وقعت فيه الأمم السابقة الشرك. ولا شك أن هذا ظهر بوضوح في هذه الأمة بعد القرون الثلاثة المفضلة. أحدث الناس عند قبور الأنبياء من الانحراف العقدي ومن الشرك والمنكرات ومن البدع الشنيعة، وأكثر من أظهر هذه البدع والشرك عند القبور واتخاذها مساجد هم الروافض والصوفية، نذروا النذور وقربوا القرابين، وقصد هؤلاء الصالحين بالعبادة والدعاء والتضرع، وذهبوا إليهم يسألون تفريج الكروب بل ويسجدون لهم من دون الله. وهذا هو الشرك الذي حذرت منه الأنبياء. لهذا في حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت كان عليه الصلاة والسلام يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مثل ما صنعوا. فكانت وصية من النبي عليه الصلاة والسلام وهي وصية مودع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على فراش الموت وقد اشتد ألمه وثقل بسبب المرض، وكان يكررها عليه الصلاة والسلام، ولهذا سمعه كثير من الصحابة، سمعته عائشة وابن عباس وجندب بن عبد الله، وكذلك من الصحابة أيضا أسامة بن زيد. وفي حديث جندب في صحيح مسلم أنه قال هذا الكلام قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهذا لا شك أنه صيانة لحمى التوحيد حتى لا يقعوا في الشرك، فيذهبون إلى قبور الصالحين وقبور كذلك الأنبياء ويريدون أن يبينوا للناس أن هذه القبور لأناس صالحين فنريد أن نعظم هؤلاء الصالحين، فيقعون في الشرك ويقعون في النهي الذي نهى عنه الله ورسوله. لأن المشركين ماذا حصل منهم؟ من قوم نوح في بداية الأمر وفي أوله ما أشركوا، إنما صوروا التصاوير فقط حتى يتذكروا هؤلاء الصالحين، وكانت الأجيال تأتي بعد الأجيال حتى عبد هؤلاء الصالحون. ولهذا أهل السنة عرفوا التوحيد وعرفوا ما هي السنة في زيارة القبور خلاف أهل البدعة من أهل الشرك. إذا ذهبت المقبرة فسلم على الأموات وادعوا لهم، فهم يحتاجون إلى الدعاء فقد انقطعت أعمالهم، فالدعاء لهم مثل الصلاة على الجنازة، فهذا الميت يحتاج أن تدعو له. أما أهل الشرك والبدعة يذهبون إلى المقابر فيقدمون النذور ويطوفون حول القبور ويسجدون لها ويجعلونها كمنزلة الخالق سبحانه، ولا شك أن هذا هو الشرك الأكبر بعينه الذي يخلد صاحبه في نار جهنم. ولهذا ما زال العلماء يحذرون ويكتبون في التحذير من عبادة القبور، وأنها أعظم فتنة على هذه الأمة، فتنة القبور وعبادة القبور، بحجة أنهم يحترمون الصالحين وأن الصالحين لهم منزلة وأنهم من أولياء الله، وهكذا الصوفية والروافض يصنعون هذا الصنع، وما زالوا يبنون القبور والأضرحة ويطوفون ويتبركون بالأحجار ويستغيثون بأصحابها، والأمر جد خطير، لأن هذا هو الشرك الذي حاربته الأنبياء. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن هذا شرك ومنكر، على أنه من الشرك والمنكرات والضلالات والبدع بحسب ما يفعله الرجل عند القبر. واتفق أئمة أهل الدين على أن القبور لا يشرع فيها شيء من العبادات، ولا ترفع ولا يعلق عليها الستور ولا يقدم لها النذور ولا يوضع فيها كما يضع الناس شيئا من الذهب أو شيئا من المال، كل ذلك من المخالفات والمنكرات والشرك، ويصل بهم الحال إلى إهداء النذور والطواف بها والذباح عندها. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام كما قرأنا في الحديثين اللذين ذكرهما المؤنف. ولهذا نهى أن يجصص القبر، ونهى أن يقعد عليه وأن يبنى عليه كما في صحيح مسلم، وكذلك نهى عن الكتابة، ولعن كذلك المتخذين عليها المساجد والسرج، وبعث عليا رضي الله عنه وقال له لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لا يجوز رفع القبور. والنصوص في هذا ظاهرة وكثيرة في النهي عن تقصيص القبور وعن الكتابة وعن البناء عليها وعن الإسراج، كل ذلك محرم وكل ذلك من المنكرات وهي من وسائل الشرك. وكذلك ما يتعلق باتخاذ القبور مساجد، وهذا هو الذي فيه وهذا الذي يتعلق بهذين الحديثين، تأتي إلى القبر وتبني عليه مسجدا أو يصلي عند القبر من غير بناء، يأتي إلى القبر نفسه فيصلي عنده أو عليه أو يجعله قبلة له، كل ذلك من المنكرات والمحرمات التي لا تجوز. وللأسف قد وقع هذا بين المسلمين وحصل منهم ما حصل. ولهذا عائشة أشارت إلى هذا العلة في آخر الحديث. ماذا قالت رضي الله عنها في آخر الحديث؟ قالت ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ما معنى ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرتها رضي الله عنها، وهذا من خصائص الأنبياء. الأنبياء خصهم الله سبحانه وتعالى، جعل النبي يموت في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أين مات؟ مات في حجرة عائشة. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك يحب أن يدفن في المكان الذي مات فيه، ولهذا ذكر العلماء أن هذا من خصائصهم، الدفن في البيت مختص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء يحبون أن يدفنوا في المكان الذي قبضت فيه أرواحهم، لهذا ما أبرز قبره مع المسلمين لئلا يتخذ قبره عيدا كما جاء في حديث عائشة. فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذه المسألة كما أشرت هي في الحقيقة من الخصائص. كيف من الخصائص؟ لا يجوز لمسلم أن يدفن نفسه في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أبي بكر ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. هذا الحديث صح موقوفا من قول أبي بكر الصديق، وله حكم الرفع عند الترمذي وعند ابن ماجه، والموقوف أصح إسنادا، جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه مرفوعا، لكن روي موقوفا عند ابن سعد في الطبقات، والموقوف أصح إسنادا وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. فالأنبياء عليهم السلام يحبون أن يدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه، ولا خلاف بين العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته وفي حجرة عائشة. وقد يقول قائل هذا دليل على أنه يجوز الدفن في البيوت. الجواب لا يجوز الدفن في البيوت، ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، هي خلافية. طائفة من أهل العلم ترى ذلك، طائفة ترى أن الدفن في البيوت يجوز لغير الأنبياء، وطائفة ترى أنه لا يجوز، وهذا هو الصواب، لا يدفن أحد في بيته، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الدفن يكون في المقابر ولا يكون في البيوت، وأن الدفن يصير البيوت مقابر، أي بمعنى الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة لا تجوز. لهذا لو اندفع الناس إلى أن يدفنوا أنفسهم أو أهاليهم في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا لا فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فالبيوت التي لا يصلى فيها شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالمقابر، ولهذا قال كما في صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فهذا النص يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، وأفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فلا تتخذ المساكن قبورا. وكذلك الدفن في البيوت فيه ضرر على الورثة الأحياء، فيه ضرر على الورثة الأحياء. فإذا كان كل إنسان دفن نفسه في بيته سيقع الضرر على الأحياء الذين يعيشون في هذه البيوت. ولم يزل الصحابة وكذلك التابعون فمن بعدهم يدفنون الموتى في المقابر، وما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، فهو من خصائص الأنبياء أيضا، وقد أشرنا إلى هذه الخاصية، ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. وفي هذا الحديث أيضا أشارت عائشة إلى ذلك، قالت ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال العلماء معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وذلكم قبل أن تحصل التوسعة للمسجد، فلما جاء في زمن بني أمية وذكروا أنه في زمن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد، فأدخل الحجرة حجرة عائشة أدخلها إلى المسجد، ومعروف أنها مثلثة الشكل محدودة، قالوا حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. إذن هذا كان من صنع الملوك، وإلا فإن العلماء قد أنكروا ذلك، أنكروا ما فعله الوليد بن عبد الملك من إدخال الحجرة في المسجد بعد توسعته. إذن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ما قاله عليه الصلاة والسلام، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعل ذلك، يحذر أمته ويخوفهم من هذا الفعل، وقد قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهذا يبين سبب النهي، وهو ما يتعلق باتخاذ القبور أوثانا فسد الذريعة إلى نوع من أنواع الشرك، فلا يجوز أن تتخذ المقابر مساجد، لأن القلوب ستتعلق بهذه القبور رغبة ورهبة، وفيه مشابهة باليهود والنصارى، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صنيعهم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث 13، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. تكلمنا عن هذه المسألة في الحديث السابق وهو الحديث 10، وذكرنا الأحاديث والنصوص التي تحرم ذلك، وهو ما يتعلق بالصالقة والحالقة والشاقة، وهنا ذكر ضرب الخدود فقال ليس منا. العلماء وجمع من الأئمة كانوا يكرهون أن تفسر وتؤول هذه الجملة وهي قوله ليس منا. لماذا؟ قالوا حتى يكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، فكانوا يمسكون عن تفسيرها. وإلا العلماء الذين فسروها منهم من يقول ليس منا أي ليس من أهل سنتنا، وطائفة تقول ليس على طريقتنا، وطائفة تقول ليس من المهتدين بهدينا، فقالوا ليس المراد أنه ليس منا أي خرج من دائرة الإسلام وصار كافرا. هي معصية وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكفر صاحبها عند أهل السنة والجماعة إلا إذا استحلها وصرح بأنها حلال، وإلا فهي من كبائر الذنوب، من صنعها ولم يتب منها ومات ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن كما أشرت طائفة من السلف كسفيان وأحمد كانوا يمسكون عن تفسيرها حتى يكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. ولطم الخدود المقصود به ماذا؟ ضرب الخدود المقصود به اللطم، كما جاء في بعض الألفاظ ليس منا من لطم الخدود، بل جاء في بعض الروايات أيضا، لأن الخدود هي جمع خد، فإذا مات الميت يضربون الخدود ويلطمونها، وهذا فيه إظهار التسخط وعدم الصبر على القضاء والقدر، وقد تكلمنا عن هذا. وكذلك شق الجيوب، ما هو الجيب؟ هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس حتى تلبس هذا الثوب، هذه الفتحة التي تدخل منها رأسك حتى تلبس الثوب، هذا هو الجيب، فيأتي إلى هذا الجيب فيشقه، وهي من علامات التسخط. ودعا بدعوى الجاهلية، يعني ما كانت تصنعه الجاهلية من النياحة والندبة، كانوا يقولون واجب لاه وأعضداه، وقد يدعون بالويل والثبور، وكل ذلك دليل على التسخط ودليل على عدم التسليم للقضاء والقدر، ولا شك أن هذا كله من كبائر الذنوب. وقد ذكرنا وأشرنا إلى الأحاديث والنصوص الكثيرة التي تبين أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب كيف وقد جاء فيه اللعن وجاء فيه التبرؤ ممن صنع ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الأخير في هذا الباب، ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى آخر حديث في هذا الكتاب، كتاب الجنائز، وهو حديث أبي هريرة، الحديث الرابع عشر. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. هذا آخر حديث ختم به المؤلف عليه رحمة الله كتاب الجنائز، وهو حديث أبي هريرة، ويتعلق بفضل الصلاة على الجنازة، وكذلك بفضل من تبع الجنازة حتى تدفن. وقوله حتى يصلي عليها، وفي بعض الروايات حتى يصلى عليها فله قيراط. إذن إذا صلى على الجنازة واكتفى بالصلاة عليها فله قيراط، وأما إذا صلى عليها ثم تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. وما المقصود حتى تدفن؟ أي حتى يفرغ الناس من دفنها بأن يجعلوا عليها التراب، كما جاء في رواية مسلم: حتى توضع في اللحد. وفي هذا الحديث لا شك أنه ثواب عظيم وأجر كبير، لا سيما وقد جاء في الحديث تفسير القيراط بأنه كالجبلين العظيمين، فسر القيراط بأنه جبل عظيم، فالقيراطين مثل الجبلين العظيمين، ولصحيح مسلم أصغرهما مثل أحد، وجبل أحد جبل كبير وهو ممتد. لهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا بهذا الأجر وهذا الثواب في الصلاة على الجنازة استعظموا ذلك، ومنهم ابن عمر. ابن عمر لما سمع أبا هريرة يحدث بهذا الحديث ماذا قال؟ قال: أكثر علينا أبو هريرة، وطلب أن تحدثه عائشة، أو هل سمعت عائشة شيئا من ذلك؟ ولهذا خاطب ابن عمر أبا هريرة فقال له: أبا هر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسند الإمام أحمد: أبا هر، انظر. وجاء في البخاري وفي مسلم في الصحيحين قال: أكثر أبو هريرة علينا. فماذا صنع ابن عمر؟ أرسل إلى عائشة يسألها في ذلك، كما في صحيح مسلم: وقد أرسل ابن عمر خبابا رضي الله عنه يسأل عائشة، فقالت عائشة له: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده عندما كان ينتظر خبابا، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أما أبو هريرة أيضا سأل عائشة وقال: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان؟ فقالت عائشة: اللهم نعم. وهذا كما أشرت جاء عند أحمد في المسند. فلما انطلق أبو هريرة وسمع أيضا من عائشة قال رضي الله عنه: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غرس الودي ولا صفق بالأسواق، إني كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها وأكلة يطعمنيها. لأن أبا هريرة كأنه غضب من قول ابن عمر عندما قال له: انظر ماذا تحدث عن رسول الله، أو أكثر أبو هريرة علينا. فلما سمع أبو هريرة عائشة أيضا سمعت ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هذا القول: أنني كنت مع رسول الله وكنت ألازمه، وتركت ما يتعلق بالتجارة وبالزراعة، فكنت أطلب من النبي عليه الصلاة والسلام كلمة يعلمنيها وهو سماع الحديث، وأكلة يطعمنيها، لأنه كان فقيرا وكان من أهل الصفة. فابن عمر اعترف بالفضل لأبي هريرة فقال له: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أن ابن عمر هو الذي أرسل لعائشة يسألها عن خبر أبي هريرة فصدقته عائشة. إذن في بعض الروايات أن أبا هريرة هو الذي ذهب إلى عائشة فسمع منها أبو هريرة نفسه فقال هذا القول: لم يشغلني عن رسول الله غرس الودي ولا صفق بالأسواق. وعند مسلم أيضا أن ابن عمر سأل عائشة عن حديث أبي هريرة فصدقته عائشة. إذن حصل هذا الخلاف في أول الأمر، فلما تيقن ابن عمر أن الحديث صحيح وكان مجرد شك وأراد من أبي هريرة أن يتثبت ويحدث وينظر فيما يحدث، فلما تيقن صدق أبي هريرة وأنه لم يهم ولم يحصل شيء من ذلك شكر أبا هريرة واعترف له بالفضل. ولا خلاف كون أبو هريرة هو الذي ذهب أو ابن عمر هو الذي ذهب، فلعل ابن عمر ذهب وأرسل شخصا وأبو هريرة أيضا ذهب إلى عائشة وسمع منها مشافهة. ومعروف في لغة العرب أن القيراط هو جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره، هذا أصل كلمة القيراط. لكن هنا في الحديث فقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام القيراط وبينه أنه كالجبلين العظيمين، يعني القيراطين، وقال أصغرهما كجبل أحد. وقد يقول قائل: أليس هذا طعنا في أبي هريرة من ابن عمر كونه لم يقبل منه الحديث؟ الجواب: لا، ليس طعنا، وإنما ابن عمر خشي أن أبا هريرة حصل له شيء من الوهم، لأن أبا هريرة كان رضي الله عنه كثير الرواية. فابن عمر لما رأى هذا الفضل وهذا الثواب العظيم وهو لم يسمع به من قبل واستعظم هذا الأجر، خاف أن يكون أبو هريرة اشتبه عليه الأمر أو التبس عليه لكثرة ما رواه، فقال: انظر، لم يكذبه ولم يرد الحديث، وإنما قال: يا أبا هر، انظر ما تحدث به، وكأنه يقول تثبت. فأرسلوا إلى عائشة بعد ذلك فصدقت أبا هريرة فيما حدث، فبعد ذلك علم ابن عمر أن أبا هريرة قد حفظ وأنه أتقن، بل وشهد له وقال: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وهذا الحديث في الحقيقة ليس هو فقط مروي من طريق أبي هريرة وعائشة، بل قد روي عن جمع من الصحابة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ذكر أنه ورد عن 10 من الصحابة غير أبي هريرة وغير عائشة. وهذا يبين فضل أبي هريرة وتميز أبي هريرة في الحفظ. نعم، العالم قد ينكر على العالم، وكذلك كما حصل أنكر ابن عمر واستغرب ذلك، لكن ظهر بالدليل أن أبا هريرة أصاب في حفظه وأتقن الحديث، فرجع ابن عمر لأنه تبين له أنه لا وهم ولا شك، ولا كذلك حصل اختلاط من أبي هريرة في بعض المرويات، لم يحصل شيء من ذلك. ولهذا جاء في بعض المرويات، وهذا قد يكون عجيبا في الحقيقة، وجاء من طريق ابن عمر أنه روى هذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد. وقد يقول قائل: كيف ابن عمر يروي هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يحصل منه ما حصل عندما كلم أبا هريرة بهذا الكلام، عندما قال: انظر ما تحدث به يا أبا هريرة؟ فكيف يروي ابن عمر هذا الحديث رضي الله عنه؟ والجواب عن هذا أن ما روي عن ابن عمر طائفة من أهل العلم استنكرته وقالت: لا يصح شيء في ذلك عن ابن عمر، بل هو منكر، إنما الصحيح هو من حديث أبي هريرة، ولكن ظن من ظن أنه من حديث ابن عمر. وطائفة من أهل العلم تقول: بل هو صح عن ابن عمر، لكنه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، إنما بعد أن تيقن أنه حديث صحيح، بعد أن تيقن أن أبا هريرة سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك سمعته عائشة، صار بعد ذلك يرويه حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة من نظر في مرويات ابن عمر لهذا الحديث سيتيقن أنه لم يصح عن ابن عمر في ذلك شيء، بل المحفوظ هو حديث أبي هريرة، لكن ابن عمر سمعه من أبي هريرة، فكل ما روي عن ابن عمر هو معلول، والمحفوظ في هذا الحديث فيما يتعلق بفضل الجنازة هو من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإنما حصل ما حصل من ذلكم النقاش لأن ابن عمر سمع الحديث من أبي هريرة، فليس هو من حديثه، إنما هو من حديث أبي هريرة. ثم ختم المؤلف عليه رحمة الله كتاب الجنائز بهذا الحديث، ونكون نحن أيضا ختمنا كتاب الصلاة، لأننا بختم كتاب الجنائز ختمنا كتاب الصلاة، وبختم كتاب الصلاة انتهينا من شرح عمدة الأحكام، لأننا في الحقيقة عندما ابتدأنا في شرح هذا الكتاب لم نبتدأ بكتاب الطهارة، ابتدأنا بكتاب البيوع، وشاء الله عز وجل وهذا فضل من الله أن نستمر في شرح أبواب وكتب هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم، حتى انتهينا من جميع أحاديثه وأبوابه وكتبه. فرحم الله الحافظ عبد الغني المقدسي وغفر له، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والثواب، وسدد الله الخطى ووفقنا جميعا للإخلاص في القول والعمل، وتقبل صالح أعمالنا وغفر سيئها. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر صاحب الإذاعة، إذاعة ميراث الأنبياء، أخانا الفاضل خالد باقيس على جهوده في بث العلم وبث دروس العلماء وطلبة العلم أمثالنا، وغفر الله لوالدينا وأهلينا ولمشايخنا وولاة أمرنا ولمن له فضلا علينا، ووفقهم الله لكل خير ولكل سداد فيما يصلح دينهم ودنياهم ويخدم أمتهم ومجتمعهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. فهذا الشرح لا شك أنه جهد الضعيف المقل، فإن أكن قد وفقت فهذا من الله، فما توفيقي إلا به، عليه توكلت وإليه أنيب، وإن تكن الأخرى فالله أسأل أن يغفر لي هذا التقصير، وأسأله سبحانه وتعالى وهو المسؤول وحده أن ينفع بهذا الشرح وأن يجزل لنا الثواب، ولمشايخنا ولأصحاب الفضل علينا، وأن يكتب لهم المثوبة والعطاء، وأن يجمعنا وإياهم مع النبيين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهذه الليلة هي ليلة الجمعة، وهي ليلة 29 من شهر رجب لعام 40 و400 ألف من الهجرة النبوية. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.